رفع معهد دراسة فكرة التوت في بنغلاديش شهادات المعاثر إلى الزعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون بمناسبة المؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري. جرى مراسم نقلها يامسات سوليشتين نيسان الماضي في تاكا. حضرها أفراد المعهد المذكور وسفيرنا المفوض فوق العادة لدى هذا البلد وموظف سفارتنا. وضع الحاضرون أولا سنة الزهور أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في كونهما معا وعبروا عن فائق الاحترام لهما. ثم نقل رئيس المعهد شهادات المعاصر المرفوعة إلى العظماء الأفضال المنحدرين من جبل بيكتو إلى سفيرنا المفوض فوق العادة.